بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولله الأسماء الحسنى فادعوه يلحدون في أسمائه يلحدون في أسمائه قال يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وقال الأعمش: يضيفون وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يوحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه أي يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: قال يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب وقوله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مقصود المؤلف من هذه الترجمة إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل ودعاؤه بها، والحذر من الإلحاد فيها، ووعيد الملحدين، والرد على من توسل بأسماء المخلوقين. قد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فالله تعالى له أسماء كثيرة. وهذا الحديث المقصود منه الحث على تتبع هذه 99 اسما من النصوص حتى يحصل له هذا الفضل، من أحصاها دخل الجنة. وليس المراد الحصر، فإن أسماء الله ليست محصورة ب99، أسماء الله كثيرة. يدل على ذلك حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيها أسماء استأثر الله به في علم الغيب عنده، حتى قال بعضهم: إن لله 1000 اسم. المقصود لا تحصر أسماء الله، ليس هناك يدل على حصرها. ولكن المقصود من هذا الحديث بيان هذا الوصف، أن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، ولم تبين هذه الأسماء، أخفاها الله تعالى حتى يطلبها الناس ويبحثون عنها ليعرفون من الكتاب والسنة ليكثر أجرهم، كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وكما أخفى ساعة الجمعة. وإحصاؤها يشمل عدها وتعدادها وحفظها وفهم معانيها ودعاء الله بها وتوسل إليه بها والعمل بمقتضاها. وهذه الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى، فيها بيان أن أسماء الله كلها حسنى، وأنها بالغة في الحسن والكمال النهاية. وفيها أمر العباد بأن يتوسلوا بها، ويتوسل إلى الله بما يناسب حاجته. يقول: يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي. يتوسل الله بما يناسب حاجته. وفيه الوعيد على الملحدين، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذروا، اتركوا الذين يلحدون في أسمائه. ثم توعدهم، توعد الملحدين فقال: سيجزون ما كانوا يعملون. هذا وعيد، وعيد الملحدين، سيجزون على إلحادهم، سيجزون بعملهم. ذروا الذين يلحدون في آية، والإلحاد هو الميل، الميل والجور، الميل عن القصد والجور. ومنه سمي اللحد لحدا، لأنه لميله عن الحفر إلى جهة القبلة. إذا حفر القبر للميت فإنه يحفر اللحد من جهة القبلة، فسمي لحدا لكونه مائل عن الحفر، عن سمت القبر. فمادة الإلحاد تدل على الميل، والعدول عن الجادة والصواب، والجور والظلم. والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع، منها